أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في العلم الإجمالي ليس السلام والسلام. بعد ما فرغنا عن البحث عن أحكام العلم التفصيلي وذكرنا أنه حجة ذاتية، حجيته حجة ذاتية وغير قابلة الانفكاك عنه، ولا ترى لها يد الرجال تشريعا رفعا او وزعا. بعد ذلك يقع الكلام في العلم الاجمالي، والكلام في العلم الاجمالي يقع في مقامين: تارة في تنجيز العلم الاجمالي وعدم تنجيزه، واخرى في جواز الاقتصار على العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال مع التمكن من العلم التفصيلي. فلو فرضنا أن المكلف متمكن من امتثال الواقع تفصيلا، فهل يجوز له أن يقتصر على الامتثال الإجمالي ويأتي بالمأمور به، ولكن لا يميز في الخارج أنه يتحقق بأي من الفعلين، كما في موارد دوران الأمر، أمر القبلة بين الجهات مثلا؟ يحتمل أن يكون القبلة في إحدى الجهتين ومتمكن من تحصيل العلم بذلك، فهل يجوز له أن يصلي إلى الجهتين معا بتكرار الصلاة ويقتصر على ذلك في مرحلة الامتثال مع تمكنه من الامتثال التفصيلي، أو لا يجوز؟ هذا هو المقام الثاني. والكلام في المقام الأول يقع في جهتين: تارة يتكلم في تنجيز العلم الإجمالي من جهة حرمة المخالفة القطعية، ومعنى ذلك هو البحث عن جواز الرجوع إلى الأصول العملية النافية للتكليف في تمام أطراف العلم الإجمالي. فهل هذا أمر ممكن أو أنه لا يمكن؟ يعبر عن ذلك بجواز المخالفة القطعية وعدم جوازها. هذه الجهة، يعني البحث عن هذه الجهة، متقدم في الرتبة على البحث عن الجهة الثانية بعد الفراغ عن ذلك، وأنه لا يمكن الرجوع إلى الأصل في جميع الأطراف لاستلزام ذلك المخالفة القطعية، وهذا غير ممكن. فهل يجوز الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف دون بعضين؟ هذه هي الجهة الثانية، البحث عن وجوب الموافقة القطعية. ومعلوم أن البحث عن هذه الجهة مترتب على البحث عن الجهة الأولى، إذ لو قلنا بجواز الرجوع إلى الأصل في جميع الأطراف وقلنا إنه لا تحرم المخالفة القطعية، فيجوز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في جميع الأطراف، فالرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف واجب. إذا جاز في جميع الأطراف فهو جائز في بعض الأطراف جزما. فالبحث عن هذه الجهة متفرع على الفراغ عن الجهة الأولى، وأنه على تقدير عدم جواز الرجوع إلى الأصل في جميع الأطراف لاستلزام ذلك المخالفة القطعية، فهل يجوز الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف دون بعضين أو لا يجوز؟ المناسب للبحث عن الجهة الأولى هو مقامنا هذا، فإنا نبحث عن أحكام القطع بعد الفراغ عن البحث عن أحكام القطع التفصيلي، نتكلم بل عن أحكام القطع الإجمالي، وأن القطع الإجمالي كالقطع التفصيلي، العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، كما لا يجوز مخالفة العلم التفصيلي فهل لا يجوز مخالفة العلم الإجمالي أيضا أم أنه لا بأس بمخالفته؟ فيمكن الرجوع إلى الأصل في جميع الأطراف وإن كان هذا مخالفا للعلم الإجمالي لا بأس به. هذا البحث يناسب المقام وهو البحث عن أحكام القتل. وأما الجهة الثانية يعني البحث عن جواز الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف دون بعضهم، معلوم أنه لا قطع في بعض الأطراف، وإنما هو احتمال محض. غاية الأمر احتمال مقرون بالعلم الإجمالي، يعني من أسراب العلم الإجمالي، وإلا فلا يخرج كل طرف عن الشك إلى غير الشك، كل طرف في نفسه مشكوك فيه ويحتمل فيه ثبوت التكليف. وأما العلم بالتكليف فلا، العلم بالتكليف إنما تعلق بالجامع بينه وبين غيره، وأما خصوص كل طرفين فهو مشكوك فيه. البحث عن جواز الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف دون بعضين يناسب هذا البحث أقبل أحكام الشك، يعني الأصول العملية. عند البحث عن الأصول العملية يبحث عن ذلك، بأنه هل يجري الأصل، هل يمكن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعض أو لا يدون ذلك. فكلامنا هنا يقع في الجهة الأولى فقط، وأما الجهة الثانية فنبحث عنها إن شاء الله تعالى في الأصول العملية. هنا يقع البحث عن جواز الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف بالنسبة إلى جميع أطراف العلم الإجمالي، هل هذا أمر يمكن أو أنه لا يمكن. الكلام في هذه المسألة يعني في هذه الجهة أيضا يقع في موارد. ثالثا نبحث عن أن الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، هل يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي باعتبار أن كل طرفين لم يتم فيه البيان؟ من كنا نعلم بالعلم الإجماليات بثبوت التكليف إما فيه أو في الطرف الآخر، فهل يجوز الرجوع إلى الأصل العقلي في كل من الأطراف وإن استلزم ذلك العلم بالمخالفة بعد الإفتاء، بعد إفتاء كل منهما؟ فلو فرزنا أن علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين أو بحرمة ما في الإناء أن أحدهما حرام جزما عند شرب الماء الأول، ليس لنا علم بالحرمة، البيان من قبل المولى لم يتم فيجوز شربه. بعد ذلك أيضا يجوز شرب الثاني إذ من المحتمل أن يكون الأول حراما. غاية الأمر أنه بعد ذلك يحصل لنا العلم بالمخالفة إما في هذا أو في الأول، وهذا لا بأس به مثلا. فهل يمكن أن يدعى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تختص بالشبهات البدنية، بل كما أنها تجري في الشبهات البدنية تجري في الشبهات في أطراف العلم الإجمالي أيضا، لأن البيان لم يتم بالنسبة إلى كل من الطرفين. الأمر الثاني يعني مورد البحث ثانيا بعد الفراغ عن أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يشمل المقام لتمامية البيان من قبل المولى على ما نبين إن شاء الله، يقع الكلام في إمكان الجعل الشرعي والترخيص المولوي بالنسبة إلى بعض الأطراف دون بعضين. هل يمكن أن يرخص الشارع في بعض الأطراف ويجوز الارتكاب بالنسبة إلى بعض الأطراف دون بعضين، أو أن في هذا الترخيص محذورا ولا يمكن للمولى الترخيص في ذلك؟ المورد الثاني أنه بعد فرض الإمكان، لو فرضنا أن هذا ممكنون، هل هو واقع في الخارج؟ يعني الأدلة الشرعية أدلة الأصول هل يمكن أن يدعى أنها شاملة لذلك، شاملة للأشراف، لجميع الأشراف؟ بعد فرض أن حكم العقل لا يمكن وأن الترخيص الشرعي ممكن، هل هذا الترخيص واقع وأدلة الأصول شاملة لأشراف العلم الإجمالي أو أنها غير شاملة لأشراف؟ هذه جهات البحث بالمقام. الكلام فعلا في الجهة الأولى، قد يقال إن قاعدة قبه العقاب لا يشمل المقام، فإن حكم العقل بقبه المعصية وإن كان حكما استقلاليا كما تقدم الكلام فيه، والعقل يدرك ذلك أن مخالفة المولى قبيح وأنه يصح العقاب على ذلك، إلا أن موضوع ذلك هو المعصية، والمعصية لا تتحقق إلا عند إحراز المكلف أن ما يرتكبه خارجا من فعل أو ترك هو مخالف للمولى، فيه مخالفة للمولى. وهذا المعنى غير متحقق في موارد العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي عند ارتكاب الأول المحتمل الأول يحتمل أن يكون الحرام هو الثاني مثلا، فيرتكبه والبيان لم يتم بالنسبة إلى ذلك. إذا فرضنا أنه ارتكب بعد ذلك لا مانع له من ارتكاب الثاني أيضا، لاحتمال أن الحرام كان هو الأول والمفروض أنه كان معذورا في الارتكاب. غايته أنه يحصل له العلم بالمخالفة إما أولا أو ثانيا، وهذا لا محذور فيه. تحصيل العلم بالمخالفة بعد الارتكاب الخارجي لا محذور فيه. لو فرضنا أن الإنسان ارتكب شبهة بدوية، يعني محتمل الحرمة بالشبهة البدوية، وبعد ذلك أمكنه تحصيل العلم بالمخالفة بالسؤال عن معصوم أو بالتفتيش والتفحص، يمكنه العلم بأن ما أتى به كان حراما واقعا أو لم يكن حراما واقعا، أفهذا من المحرمات. لو تفحص وتفتش وحصل له العلم بأن ما ارتكبه كان حراما واقعا، لا يمكن أن يقال إن هذا محرم. تحصيل العلم بالمخالفة بعد الارتكاب خارجا ليس هذا محرما من المحرمات الإلهية، والمفروض أن المكلف حينما ارتكب المحتمل الأول وحينما ارتكب المحتمل الثاني حال الارتكاب لم يكن عالما بالمخالفة، والعبرة إنما هو بالعلم بالمخالفة حال العمل، وأما العلم بالمخالفة بعد العمل فهذا لا محذور فيها أبدا. قد يقال كذلك ولكنه واجب الفساد، فإن العبرة في تنجيز التكليف الواقعي إنما هو بسوله إلى المكلف كبرا وصغرا، ألا ما تقدم الكلام غير مرتين، قلنا نفس العلم بالكبرى لا يكفي في التنجيز، كما أن العلم بالصغرى مع الجهل بالكبرى لا يكفي في التنجيز. وأما إذا فرضنا أن المكلف عالم بالكبرى والصغرى معا، علم بأن الخمر حرام، هذا هو الكبرى، الشارع المقدس قد حكم بحرمة الخمر على نحو القضية الحقيقية، هذه الكبرى وصلت إلى المكلف وهو عالم بها، والصغرى أيضا متحققة خارجا، يعلم أن أحد المائعين خمر جزما فهذا حرام من قبل المولى أيضا عالم به، فالكبرى واصلة والصغرى معلومة فالتكليف منجز. غاية الأمر أنه لا تمييز خارجا، لا يميز أن الحرام هو هذا أو أن الحرام هو الآخر، فإن الرسول التكليف كبرا وصغرا كيف يمكن أن يقال أن البيان لم يتم من قبل المولى ويقبه العقاب على المخالفة من جهة حكم العقل بقوه العقاب بلا بيان؟ البيان أي شيء؟ لا معنى للبيان إلا وصول التكليف إلى المكلف والمفروض أنه واصل إليه صغرا وكبرا، فكيف يمكن أن يقال إن البيان لم يتم؟ أفهل يمكن أن يقال إن ابن المولى العرفي مولى العرفي إذا تردد بين شخصين فهل يجوز له أن يضربهما معا ويعتذر للمولى فأن البيان لم يتم له؟ ما العلم بحرمة الضرب ابن المولى والعلم بأن أهدهما ابن للمولى يقينا؟ فلا يمكن هذه الدعوة أن البيان لم يتم من قبل المولى والعقل حاكم بقبه العقاب بلا بيان، بل العقاب في المقام عقاب ما البيان، والخمر الموجود في البين المردد بين الأول والثاني معلوم الحرمة ومعلوم التحقق خارجا، فالعقاب على شربه عقاب مع البيان لا بلا بيان. غاية الأمر أنه لا تمييز، ومن الضروري أن التمييز لا يعتبر في التنجيز في حكم العقل، ولأجل ذلك لو فرضنا أنه ارتكب ما معا لا تدريجا كشرب المايعين لا ينبغي الشك في استحقاق العقاب مع أن التمييز غير موجود، كما إذا فرضنا أنه نظر إلى امرأتين يعلم إجمالا بأن إحداهما أجنبية والأخرى من محارمه لا بأس بالنظر إليها، فينظر إلى ما يحرم النظر إليه من بدن الأجنبية مثلا، ولكنه لا يميز الأجنبية عن غير الأجنبية، يعلم بأن إحدى المرأتين أجنبية فينظر إليهما مرة واحدة. أفيشك في أن هذا يرتكب الحرام ولكن لا يعلم أن الحرام النظر إلى المرأة الواقفة في الطرف الشرقي مثلا أو الواقفة في الطرف الغربي؟ أفعل يكون هذا عذرا عند المولى فيقول لم أميز الأجنبية عن غير الأجنبية بعد العلم بوجودها خارجا، وهذا ظاهر جدا، فلا يعتمد أن يكون هذه الموارد من موارد حكم العقل بقوه العقاب بلا بيان، فالبيان تام، فيقع الكلام في الجهة الثانية والثالثة أنه بعد هذا، يعني لو كنا نحن ولم يكننا دليل شرعي العقل مستدل بالعقاب، إذ يكفي كما مر غير مرة يكفي في استحقاق العقاب احتمال العقاب، ولا معنى للتنجيز إلا هذا، يعني احتمال العقاب وعلى تقدير العقاب وجود الحرمة واقعا يمكن العقاب ويصح العقاب عليه، وهذا متحقق في موارد العلم الإجمالي من جهة حكم العقل. يبقى الكلام بأنه هل يمكن للشارع أن يرخص في هذا الارتكاب أو لا يمكن له الترخيص؟ على تقدير الإمكان هل هو واقع أو غير واقع؟ نتكلم في هاتين الجهتين إن شاء الله تعالى.